أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار يخرجون فأماته الله 100 عام ثم

قال فاقترب عتم من الطير فصرهن إليك قال فاقترب عتم من الطير فصرهن كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل والله لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي صدق الله.